لا والله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل محاضرتنا بإذن الله جل وعلا حول منزلة الصحابة في الإسلام، وكنا قد ذكرنا شيئا من الأحاديث الصحيحة الواردة الدالة على عدالة الصحابة، والتي تشهد على فضلهم أو بفضلهم، تنص على احترامهم وإكبارهم. ذكرنا من ذلك ثلاثة أحاديث أو حديثين، من ذلك مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة الأسلمي عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث فيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالنجوم، ولا شك أن النجوم يستدعى بها بظلمات البر والبحر، أنها زينة للسماء، لأنها رجوم للشياطين، كما جاء ذلك كله في كتاب الله جل وعلا. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها أمانة للسماء، يعني بقاؤها أمان للسماء، فإذا زالت النجوم أتى السماء ما يوعد، وهو قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى آخر الآيات. فانكدار النجوم وسقوطها من علامات قيام الساعة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد. كذلكم النبي عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابه، فهو السراج المنير والمصباح الذي يضاء به، وبه يعرف الحق من الباطل، والصحابة في أمان من الخصف والمسخ ومن الزلازل ومن الفتن ما دام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يستضاء ويعرف الحق، طريق الحق، الطريق المستقيم. وأيضا به يرجم أعداء هذا الدين من المشركين والمنافقين، كما ترجم النجوم الشياطين حين استراقها السمع. فهذه المعاني والصفات التي في النجوم كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام أتى أصحابه ما يوعدون، لذلك كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. فبموته وقع الخلاف، اختلف الصحابة، و ذهب أظلمت المدينة كما قال أنس حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، استضاء منها كل شيء، وحينما مات أظلمت المدينة. ثم هذه الأوصاف كذلك موجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم يعرف الحق، وبإيمانهم يتبين بإيمانهم أو بالاقتداء بهم واتباع عقيدتهم وإيمانهم يعرف أهل الإيمان الصحيح وأهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم من أهل الباطل ومن أهل الأهواء والبدع. كذلك الصحابة كانوا رجوما للشياطين، رجوما لأهل البدع، وصمام أمان من وقوع الفتن والضلال والانحراف، كما قال ابن عباس: حبر هذه الأمة ما يوجد على وجه الأرض أحب إلى إبليس من موتي. فقيل له: لما؟ قال: تأتي البدعة من المشرق أو المغرب فأقمعها بالعلم. فموت الصحابة من أعظم أسباب وقوع الفتن والانحراف في الأمة والاختلاف. لذلك جعل حذيفة، كذلك عمر، جعل موت عمر الباب الذي تدخل منه الفتن، كما في حديث حذيفة في الفتن حينما ذكر عمر الفتن وقال: أيكم يحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال له عمر: إنك عليها لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة والحج والجهاد والأمر والنهي. قال: ما عن ذاك أسأل، وإنما التي تموج، أي عن أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: إن بينك وبينها باب. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. ويعني بالباب هنا عمر. فحينما قتل عمر رضي الله عنه كسر الباب وانفتح باب الفتن، انفتح باب الفتن. فموت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتى أمته ما توعد، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا الحديث فيه فضائل عظيمة ومعاني جليلة تدل على مكانة الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك خرج البخاري من حديث عمران بن حصين أنه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث أيضا فيه شهادة بالخيرية المطلقة لقرنه عليه الصلاة والسلام، هو قرن الصحابة والقرن الذين بعدهم، يعني الذي فيه الصحابة والتابعين والذين بعدهم، يعني القرون الثلاثة المفضلة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ما يشهد لي فضل الأنصار وأنهم على منقبة عظيمة وقرب كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أفأ الله تعالى على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا يعني في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس يعني من المغانم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قالوا شيئا قالوا: آه الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: آه الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. هذا المنقبة الأولى، أنكم تختصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يذهبون بالمال بالشاة وبالبعير وأنتم تذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالميراث العظيم الذي لا يفنى. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. المنقبة الثانية: تمني النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رجلا من الأنصار. قال: ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. هذه منقبة ثالثة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يسير عليه الأنصار دون باقي الناس. ثم ذكر منقبة الرابعة: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، يعني ما يسمى بالملابس الداخلية، الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، والدثار الثوب الذي يكون فوق الشعار. قال: الأنصار شعار، يعني قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب الثوب الداخل من الجسد، وملامستهم للنبي صلى الله عليه وسلم كملابسة الثوب للجسد. والناس أي باقي الناس شعار، وباقي الناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال، يعني مخبرا إياهم، قال: إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. منقبة خامسة، وهي بشارة منه عليه الصلاة والسلام للأنصار أنهم سيلقون النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على حوضه الذي من شرب منه شرب منه لم يظمأ أبدا. وأيضا جاء في فضل الأنصار والمهاجرين حديث المشهور الذي كان يقوله كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، حينما كانوا يحفرون الخندق. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وذلك حينما رأى من حال الصحابة مهاجرين وأنصار من معاناتهم لشدة الحفر والجوع وقلة الطعام والمال، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وجاء في رواية أخرى: فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي لفظ آخر: فارحم الأنصار والمهاجرة. فهذه كلها فيها دعاء للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار بالصلاح والمغفرة والرحمة. وأيضا جاء في فضل أصحاب الشجرة، شجرة الرضوان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وجاء في فضل أهل بدر قوله عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فقد وجبت لكم الجنة. وهذا أيضا فيه رد على مزاعم الروافض، أنه مهما حصل من أهل بدر من سيئات ومن تقصير ومن ذنوب فإنه مغفور لهم. اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم، وفي رواية: أو قد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن عبدا لحاطب ابن أبي بلتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبه، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا حديث صريح فيه شهادة لحاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، بالرغم أنه كان ماذا يريد؟ كان يريد أن يعلم قريشا، يريد أن يعلم قريشا بمسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعني يوم أو عام الفتح. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بدخول الجنة، أو شهد له بالنجاة من النار، وقال: لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية، وتبرأه من النفاق ومن الكفر. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين، من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا، كذلك من شهد بدرا من الملائكة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان من حديث جابر أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت، قال جابر، ولو كنت أبصر، يعني كان أعمى، ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، لأريتكم موضع الشجرة. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي لم أذكرها موافقة لما جاء في كتاب الله العزيز ببيان مكانة الصحابة ورفيع منزلتهم عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وإكرام الله لهم وتعديلهم له، ووعده، وعد الله سبحانه إياهم بأنهم من أهل الرضوان ومن أهل الجنة ومن أصحاب الفوز العظيم. كل ذلك حجة دامغة على مذهب أو لمذهب الطاعنين في عدالة سلف هذه الأمة. النقطة التي بعدها أذكر فيها أو أتناول فيها ذكر بعض الأقوال التي أثرت عن سلف هذه الأمة وذكر شيء من أقوال علماء الأمة في بيان منزلة الصحابة عندهم وتعديلهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما خرجه أبو نعيم الأصبهاني في حليته بإسناده إلى أبي أراكة أنه قال: صلى علي الغداة، يعني الصبح، ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد ربع كأن عليه كآبة، ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعز، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة، يعني خشية من الله سبحانه، نادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. قال أيضا رضي الله عنه: أولئك مصابيح الهدى يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة، يدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالميازيع البغض، يعني ليس بالذين يسارعون في إذاعة الفاحشة بين إخوانهم، ليس أولئك بالمذيع البغض ولا الجفاة المرائين. ولا أخفى عليكم أيضا أثر ابن مسعود المشهور قوله رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وروى الإمام أحمد علي بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، يعني مقام الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة الواحد من بعدهم. وهنا يخاطب من؟ التابعين، يعني عبادة التابعي عمره كم كامل لا يساوي مقام ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يشهد لي التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر أن مجرد الملاقاة ولو ساعة جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم كافية لي وصف الإنسان بالصحبة. الصحبة شرف ومنقبة عظيم، منقبة عظيمة. وقال أيضا ابن عباس: لا تسب أصحاب محمد، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أين أمر الله تعالى بالاستغفار لهم؟ أين ذكر ذلك؟ نعم جيد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، الآيات كلها في الصحابة للفقراء المهاجرين، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا والذين من بعدهم تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين ومن بعدهم أمرنا بالاستغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني الصحابة رضوان الله عليهم. قال لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيغتفرون. والمغفرة تغطية للذنب ومحنة مهما حصل من الصحابة. وروى الإمام المسلم بإسناده إلى الحسن أن عائذ الحسن البصري أن عائذ بن عمر وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد وكان أميرا فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، يعني ينصح عائذ بن عمر ينصح عبيد بن زياد عبيد الله بن زياد إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال عبيد الله بن زياد يعني مستحقرا له قالت له اجلس فإنما أنت من نقالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت من نقالة محمد أو من نقالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائذ رضي الله عنه وهل كانت لهم نقالة؟ إنما كانت النقالة بعدهم وفي غيرهم، بعدهم وفي غيرهم. النقالة ما هي؟ يعني قشور الدقيق أو الشعير، هذه النخالة يعني ما فيها حتى فائدة يأكلها الدجاج أو ما شابه ذلك. فوصف الصحابة بهذا الوصف احتقار لهم وسب وطعن فيه، إنما النخالة كانت فيهم وفي من بعدهم وفي غيرهم، أما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم. وهذا التنقص الذي حصل من عبيد الله بن زياد يشبه من يعني يشبه مقولة بعض الدعاة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف بهم بالغثاء، غثائية شيء زائد. ولا يقول يعني أن الكلمة لا تعبر عن أو لا تدل على الطعن أو السب، فيها تنقص. ويتنبه الإنسان هناك عبارات وإن كان في أصل اللغة تدل على معاني عدة لكن العرف يوجهها توجيه معين. الغذائية في العرف في عرف الناس تنقص، لو قلت إنسان أو لجماعة أنتم غثاء أو فيكم غثاء أو غثائية لا فهم الناس بذلك يعني في معرفة السب من الكلام، يعني معرفة السب من غيره في كلام الناس قال يعني من شيء من الكلام والألفاظ وذلك من الغر قد تكون لفظة في عرف الإنسان ويقولها الناس فيما بينهم لكن في عرف ناس آخرين إذا تلفظتها فيفهمون منك السب. كل هذه اللفظة الغثائية في عرف الناس وفهم الناس بمعنى السب بمعنى. أيضا قال ميمون بن مهران رضي الله عنه رحمه الله وهو تاجر والنظر في النجوم والنظر في القدر. وقال حماد بن سلم حدثنا أيوب السقيان أنه قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال سفيان ابن عيينة: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى. وقال أيضا الإمام مالك: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في المسلمين. يعني كافر عند الإمام مالك. من يبغض أحد من الصحابة، أحدا من الصحابة، كائنا من كان، حتى آخر الصحابة إسلاما، وكان في قلبه عليه غل، أولا يحرم من الفيء، فليس له حق في فيء المسلمين. لما؟ لأنه كافر. ثم قرأ، يعني استدل بقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. أما هذا لم يستقل للصحابة، وإنما غضب وسبه. وذكر بين يديه، يعني بين يدي الإمام مالك، رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال رضي الله عنه: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية، فقد أصابته الآية. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. من أين أخذ هذا الشافعي؟ أن الله سبحانه، نعم جيد، مثلهم ذلك مثلهم في التوراة، فمثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. قال: وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، إلى آخر الكلام. وقال أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم. فمن صد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، أو تنقصه، أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، يعني تعرض فقط ولا تصرح، التعريض داخل في كلام الإمام أحمد، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم، فما حكمه؟ قال الإمام أحمد: وهو مبتدع رافضي خبيث، مبتدع رافضي خبيث، مخالف يعني بالسنة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال: بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، يعني إلى الحق، لمعرفة الحق، والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، إلى آخر كلامه. ثم قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا مما سويه، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه، وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد، أي ثبت على الطعن أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع، يعني يعود إلى الحق. هذا كلام الإمام أحمد في حق من يعني تعرض لجناب الصحابة وغمز فيهم، أو عرض بعيبهم، يعني ذكر بعض عيوبهم من باب التعريض، من باب التعريض، كأن تصف إنسان بخطأ أو بعيب وقع فيه أحد الصحابة، هذا التعريض، أنت تعرض مثل ما فعل طه حسين عليه من الله ما يستحق حينما دخل يعني ذلك الخطيب حينما دخل طه حسين إلى مصر حينما بعدما جاء من فرنسا، فقام الخطيب يعني بأمر الملك في ذلك الوقت وقرأ ما عبث وما تولى، يعني ما عبث الحاكم في حق من طه حسين وما تولى، يعرض به صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم يعني عليه والد المحدث أحمد شاكر، والده القاضي الشرعي حين ذاك محمد شاكر، حكم عليه بالكفر لأنه عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعريض بالعيب هذا طعن في من وقع في العيب، وإن لم تذكره يعني تذكر إنسانا بعيب وقع فيه أحد الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يعده الإمام أحمد طعنا وتنقصا في حق الصحابة رضوان الله عليهم. وكلام أئمة السلف كثير في هذا الباب، لعلي أختم بكلام الإمام أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق. لما؟ قال: لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني هم عجزوا وما يستطيعوا أن يعلنوا الطعن في القرآن أو التشكيك فيه أو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التشكيك فيه، فلجأوا إلى طريقة أخرى وطعنوا في الشهود في الرواة، فإذا طعن في الرواة والشهود بطل المشهود عليه. قال: يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني على الوحي، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقاه، وهم زنادقاه. والنصوص في هذا الباب كما قلت كثيرة، لعلكم ترجعون إلى كلام القيرواني في مقدمة رسالته المشهورة، وأيضا لكلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكلام الطحاوي مشهور في العقيدة المعروفة التي ينقلها على الأئمة الأربعة، وكذلك كلام عبد البر وابن الصلاح وشيخ الإسلام في الواسطية، والحافظ ابن حجر في الإصابة، والنووي في تدريب الراوي وفي شرح صحيح مسلم، وغيرها من كلام الأئمة، لعله لا يخلو كتاب من كتب السنة أو كتاب من كتب العقائد إلا ويذكرون عقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبونهم ويوالونهم ولا يعادونهم ويكفون عما شجر بينهم، ولا يتنقصون أحدا منهم، ولا يذكرونهم بشيء من العيوب، بل يترضون عنهم ويشهدون أنهم من أهل الجنة قطعا، ويذكرون يعني فضائلهم، ويذكرون مراتبهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم باقي أهل بدر ثم باقي أصحاب الشجرة ثم باقي السابقين من المهاجرين والأنصار ثم مسلمي ما قبل الفتح ثم مسلمي ما بعد الفتح، كلهم يشهدون لهم بالجنة قطعا كما قال ذلك الحافظ ابن حزم رحمة الله عليه. أختم بمسألة أو نقطة أخيرة، وهي الأوجه التي بها فضل الصحابة أو فضل الصحابة على من بعدهم. ما هي الأسباب أو الأوجه التي جعلتنا نفضل الصحابة على من بعدهم؟ يعني لو لم ترد الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في فضل الصحابة على من بعدهم وأنهم يفضلون من بعدهم على وجه الإطلاق، لكانت هذه الوجوه التي سنريدها دالة وكافية على القطع بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل. ذكر الحافظ ابن حزم في كتابه أسباب المفاضلة بين الصحابة أو كتابه المفاضلة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر سبعة أوجه في أسباب التفاضل يعني بين الناس. الوجه الأول سماه الماهية، يعني الحقيقة قال وهي أن تكون الحروف في أعمال أحدها أو أحدهما موافاة كلها، ويكون الآخر ضيع بعض الحروف وله نوائب، يعني الواحد يسبق الآخر ببعض الفرائض والآخر يكون له بعض النواس. هذه من أوجه التفاضل. قال هذا فضل هذا لأن هذا له فرائض كثيرة يؤديها، وهذا يعني يضيع بعض الفرائض. الوجه الثاني العرض، يعني القصد والنية، بأن يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله لا يمزج به شيئا البتة، ويكون الآخر يسويه في جميع أعماله إلا أنه يمزج أو ربما مزج مع إخلاص شيئا من الدنيا، كان يحب يعني أن يثني عليه الناس أو أن يترقى في هذه الدنيا أو أن يدفع بكلامه شيئا من الأذى أو يريد بذلك شيئا من المال. هذا أيضا من أوجه التفاضل، يتفقان في العمل، يؤدي هذا 10 فرائض وهذا 10 فرائض، أو هذا يصلي صلاة فريضة وهذا يصلي صلاة فريضة، لكن هذا يفضل هذا بالإخلاص وبالنية الصالحة. الوجه الثالث الكيفية، بأن يكون أحدهما يؤدي عمله جميع فرائضه ورتبه، يعني الآخر في مثلا يؤدي الفريضة كاملة لا ينقص منها شيئا، يأتي بالأركان الواجبات السنن المؤكدة السنن الخفيفة حبات هيئة الصلاة كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ينقص في هذا الفرد سنن أو لا يأتي بالهيئة كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفضل هذا من جهة الكيفية. الوجه الرابع قال الكم، قال مثل أن يستوي في أداء الفرض، يكون أحدهما أكثر من الآخر يستويان في الفرائض، ويفوق أحدهما في النوافل فيفضله بكثرة العدد. الوجه الخامس قال الزمان المكان أو قبل ذلك الزمان، أوجه التفاضل أن يعمل أحدهما في زمان فاضل دون الآخر، فمن يعمل في صدر الإسلام لا شك أن أفضل زمان هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالعمل في الزمن الذي بعده، كان يكون العمل في صدر الإسلام أو أن يؤدي صدقة في عام الجماعة أو إطعام لي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي في يوم شديد الجوع أو تكسو إنسان في يوم شديد البرودة، كل الناس تحتاج إلى الكساء فتكسو، يعني في زمن العبادة في مثل هذه الأماكن تظلم، العبادة في باقي الأماكن. هذا الوجه السادس. الوجه السابع الذي ذكره ابن حزم الإضافة، يعني ذلك أن يؤدي العبادة مع شخص يعني عمله يكون متصل بشخص فاضل، ويعني بذلك إضافتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة معه ليس كغزوة، يعني السرية ليس كالغزوة. الآن لم يذكروا يعني الصحابة فضائل الصحابة، يقولون الشهد المشاهد كلها، يذكرون السرية، يعني السرية لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فضل بعضهم بعض بحضور المغازي كلها أو بعضها، يقولون شهد المغازي كلها إلا بدرا أو إلا حنين أو إلا تبوك، ذلك أيضا يدل على هذا الوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، وارتج أحد قال له اثبت احد فانما عليك من نبي وصديق وشهيد. ثبت احد لقيام النبي صلى الله عليه وسلم فوقه ولمن كان معه مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أشار يعني يمكن أن يؤخذ هذا الوجه من آيات كثيرة، وذلك إضافة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة. محمد رسول الله والذين معه، لكن الرسول والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالإضافة عندها لها منزلة وشرف، وتعد من أوجه التفضيل كونك تحتج مع عالم تقي زاهد ليس كحجك مع عوام الناس. حجك مع العالم العارف بالأحكام الشرعية ويكون صاحب ورع وتقوى، هذا مما يجعلك يعني تستحضر الإخلاص ويجعلك تراقب أعمالك جيدا ويكون حريصا عليك في موافقة السنة، بخلاف أن تحج مع الرعاع الحطمة. فهذه سبعة أوجه ذكرها ابن حزم من أسباب التفاضل بين الناس. نأتي الآن للصحابة رضوان الله عليهم، وما نصيبهم من هذه الأوجه السبعة؟ نجد أن الصحابة اجتمعت فيهم الأوجه كلها، واختصوا ببعض الأوجه دون غيرها. كل الأوجه السبعة موجودة في الصحابة. لو نرجع مثلا إلى وجه مثلا الكيفية، هو أن يوفي العمل حقه من السنن والهيئات. مثلا الصلاة، الصحابة كانوا يعاينون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤدونها كما يرونها. أما نحن فنقلت إلينا نقلا، فمنا من يقع على الصفة كاملة صحيحة، ومنا من يقع على شيء من النقص، يعني هذا من جهة العلم فقط، ثم بعد الأداء قد يقصر من جاء بعده. والسنة كما قال الشافعي لم تجتمع في صدر رجل واحد، قد تغيب سنة أو كثير من السنة في الصلاة عن أهل العلم بلها الخاص. أما الصحابي فيعاين أداء العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيؤديها كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي. أيضا الزمان، فاقوا من بعدهم في الزمان، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتصدقوا معه وحجوا معه وغزوا معه، وهذا الوجه لم يحصل لمن بعدهم. الوجه الثالث ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا قد يحصل لمن بعدهم. الوجه السابع أيضا تفرد به، وهو الإضافة. الإضافة كما سبق وأن ذكرنا، فوجهان أو ثلاثة أوجه تفرد بها الصحابة عمن بعدهم. الوجه الأول الكيفية، الوجه الثاني الزمان، عملهم في صدر الإسلام. ولولا ما قام به الصحابة من جهاد وبذل للنفس والمال من أجل رفع راية الإسلام ووصل إلينا الإسلام. الوجه الثالث الإضافة، الكيفية والزمان والإضافة، وباقي الأوجه قد يشترك فيها من بعد الصحابة به أو مع الصحابة. فهذه الأوجه كافية في تفضيل الصحابة على من بعدهم، في تفضيل الصحابة عليهم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه السابع يعني الإضافة، واحتج به على فضل الصحابة وأنهم يفضلون من بعدهم، وإن كان من بعدهم أكثر عبادة وجهادا، إن كان من بعدهم أكثر جهادا وعبادة. وهذا رأي أو مذهب عبد الله بن مبارك وإمام أحمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن حجة هؤلاء يعني الإمام أحمد وابن المبارك، أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، قد تجد مثلا ينقل عن التابعين من العبادات ومن الأعمال ما لم تنقل عن الصحابة، بل حتى في الصحابة فيما بينهم بعض الصحابة لهم من الأعمال ما لم يفعلها أبو بكر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدق، وإنما بشيء وقر في القلب. قال شيخ الإسلام: وإن كانت أكبر، يعني من التابعين. قال: وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر، يعني أظهر، يعني ظاهر للناس. وإن كان ابن المبارك لما سمع الناس يذكرون ما سار به عمر في الناس من العدل، قال يعني عمر بن عبد العزيز، قال يعني سمع الناس من الباهرين بعد عمر بن عبد العزيز، قال: كيف لو أدركوا زمن معاوية، كيف لو أدركوا زمن معاوية. قال شيخ الإسلام: وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية رضي الله عنه، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال: نحن نعلم أن أعمال بعضهم من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، يعني بعض التابعين أعمالهم أكثر من بعض الصحابة، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟ ولم يشهد الله سبحانه وتعالى بالإيمان لأحد من هذه الأمة إلا لطبقة الصحابة، إلا لطبقة الصحابة. قال أبو بكر العجاب: ما سبقهم الصديق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا كله الصحابة لم يألوا جهدا ولم يقصروا في يعني الوجوه التي سبق وأن ذكرناها، بل كانوا من أحرص الناس امتثالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة. علي بن أبي طالب كما سبق في الحديث حينما قال له يعني في غزوة خيبر، أعطاه الراية وقال: خذ على رسلك، وجاء في رواية: لا تلتفت يمينه ولا شماله. لما تقدم علي أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الفرس على فرس، ولم يلتفت يمينا وشمالا وسأل، قال: يا رسول الله على أي شيء أقاتله؟ قال: قاتلهم على الإسلام أو على لا إله إلا الله. وامتثال ابتداء عمر رضي الله عنه ظاهر حينما قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. فمسارعة الصحابة في الامتثال برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة هذا لا يماري فيه أحد، لا يماري فيه أحد. فوق كل هذا يعني من الجهاد ومن يعني النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، يكفي أنهم نقلوا لنا اللحيين الذي بهما لا يعرف المرء الحق من الباطل، ولا يعرف إسلام ولا كفر، ولا يعرف أي شيء، يبقى في متاهات الإلحاد والظلم والظلمات. يكفي أنهم حفظوا لنا القرآن، جمعوا في صدورهم ثم دونوه في الكتب ونشروه في الآفاق وعلموه التابعين وحفظوا معانيه، ثم حفظوا لنا السنة. هذا الحفظ وحده كافي في تفضيل الصحابة، هذا العمل فقط. لو أنهم لم يغزوا ولم يجاهدوا ولم يفعلوا شيء إلا أنهم حفظوا لنا القرآن والسنة وبلغوه لمن بعدهم لكان كافي بفضل من بعدهم. لما؟ لأن كل من جاء بعدهم وآمن بهذا الدين إلا ويشاركه الصحابة في الأجر. من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور. يعني كل المسلم من بعد الصحابة أجوره فالحق الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة يشاركوننا في الأجور من غير أن ينقص من أجورنا شيئا، بل حتى هذه الجلسات يعني للصحابة لهم فيها أجر. لو يعني ما حفظوا لنا الدين وبلغوا ما وصل إلينا شيء، وما كان علم وما كانت سنة ولا كان عبادة ولا عرفنا الله ولا عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها حجج وبراهين ساطعة على وجوه المبتدعة الضلال من الروافد والخوارج والنواصب والزنادقة والفلاسفة والمعتزلة الذين طعنوا في شذوذ الوحي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله مستجيب وجزاه الله خيرا على هذه الكلمه الطيبه. لقد تركزت هذه الكلمه على قسمين، القسم الاول ذكر فيه عده احاديث تبين فضل الصحابه ومنزلتهم ومدى صلاح الامه عند وجودهم، وذكر ان وجودهم تمام امان، وذكر ان قرنهم خير القرون، وذكر الحديث العظيم الذي جاء فيه الانصار شعار والناس بثار وهو شعار لأهل السنة وعلامة عليهم كذلك، وذكر الحديث الذي ورد فيه فضل أهل بدر وأن الله قد غفر لهم مهما عملوا من أعمال فرضي الله عن الجميع، وغيرها من الأحاديث الثابتة والصريحة فيما نحن بصدده. وأما القسم الثاني فذكر الأثار الثابتة عن السلف في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وذكر عدة أثار عن ابن مسعود وابن عمر، خاصة أثر عمر الذي جاء ليبين أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن جاء بعدهم مهما عملوا من طاعات، وذكر عدة أثار كذلك تبين حكم من تعرض لجانب الصحابة فسبهم أو تنقصهم، نسأل الله تعالى العافية والسلامة فجزاه الله خيرا. ثم ختم هذه الكلمة بنقطة مهمة وهي الوجوه التي فضل بها الصحابة على غيرهم، واعتمد على كلام ابن حزم رحمه الله تعالى والذي تركز على بيان ستة سبعة وجوه، أولاها الماهية، وثانيها العرض والنية، وثالثها الكيفية، ورابعها الكم، والخامس الزمان، والسادس المكان، وخاتمة المسك الإضافة، أي بكونهم صحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بأنهم مضافون إليه وشهدوا معه المشاهد. فهذه الوجوه كما قال جزاه الله خيرا كلها مستمعة في الصحابة رضي الله عنهم، بل اختصوا ببعض الوجوه وهي الزمان والإضافة والكيفية، فجزاه الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.